آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ أزانا كي مفلسا، مفلس بكردي واتما يبوش إفلاسي كرد بيه كسيك مالو حالي نما بي أولنية كنيتي هاي بود واي نما بيه بيوتري مفلس. مفلس كي أولم إفلاس كردن أولتاني هاي بيد واي إفلاس كا جالير لم حديث بس في كسيكا كا او النبي كا نيتي ليرا كسيكا هيتي بس ما يفوج بوا افرمي ايا ازانن كي مفلس ما يفوجا لحديث كان اقل سرتاي درس كان ولا حديث كان وردبو بيتنا وسرشت عن دابي أسلوب برسيار زول لقصة كان يبيه مرد بني عليه الصلاة والسلام برسيارك وبل راسية كاريجري هي زور زوري هي ولو أسلوب أن تلك الحديث كان باسم الأسلوب وستان لكاتي قصة كردنا لبين قصة كان تبيسي إذن كاتي أبيسي زلام هي مشغولة هي سرقالة كاتي كدوستي يكسر انتباهك هروها لو أسلوباني تر برسيار كردنا بصيغي استنكار عيوانية وكأنه لدروني بلان بركية شسبا وكأوشتوايا بوزياتر شسبان دني الله أوان جوتيان طبعا جوابي أن لدنو جوابي أن دايوا كمفلز لا أوان كيا وزيان مفلز لا إما المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع أو تاني نباريها بي نا متاعيها بيت متاع بريتي لو اشتيك بكالك دي بو إنسان والسودي لي ورقري لخواردنوا لناومالا لشتمكو كالا وإلى آخره هم يبيوتي متاع فرموي وتيان درهم لا إيما أبو بولن وتيان مفلس لا إيما أو تاني نباريها بي ندرهم ودينارها بي ونشتو مكيها بي هيشي نبيت. فقال هات صحي كردو بي أغمري خوي صلى الله عليه وسلم أما فهما وانية وأنفى إديشم لحديث رباسك اللي يادم دي تصحيح المفاهيم الراس كرنوي هاني تشمك كالناو خلق باوة تراسي أكاتوا فلمي أنصر أخاك ظالما أو مظلومة ناو جاهلية ما مدروش مدروش مكي جاهلية براسي وكو أصل أي أن أنصر أخاك ظالما أو مظلومة براكة سرخة استمكار بي استملك راب سريخة أو بو بيغمان إخوة هاد وتي شيء عليه الصلاة والسلام وتي أنصر أخاك ظالما أو مظلومة بلام أم شمكي صحا وكرت وتي انصر اخاك ظالما ديالك من ظالما مظلوم ديالك شلون نصر يا اخي شلون سري اخي بس ظالم بيك شلون استمكار بيك شلون فرمي تاخذ بيدي دسي اجيت نار في تصحيح المفاهيم لجاهليتها جرينوتا عشرتي توبه يدل لسر حق لسرنا حق ام ابي كشوا يا او داوتي لم او حسابني جرينو ثاني خزمي توبه انصر أخاك أو عشرتك وبراكة سرخة ظالم يا مظلوم أما إسلام أقر ظالم ده سيجري أقر مظلوم سريخي تبشت يجري. فقال إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة مفلس لأمتك من أو تاني للرجي قيامته دي أمش بريثي للربط كدني اشتكان بآخرته دائما بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم اشتكان أبسيت آخرته فرمي أو مفلز لأمتك من أوتان لقيامته دي بصلاة نجيها وصيام رجوها وزكاة وزكاة شلا همو أمانيها وهي نايت إلى الخوية بالقيامة وأخوالي شي ورقرتو طبعا إخلاص شي هبو بو خواش كردوتي بدليل أوي حسابي بوكري حسناتي هي بو هيو أجل أمانة أخوالي قبل ما كردايا نابنا شاخي حسنات بوكو يسأل حديثة كبتان رون نبيتها أمانة أجل أخوالي قبل إنك هذا ابنها وشنا أسمانا وقدمنا من عمل فجعلناه هباء منثورا حركاري كان الرتا اسمان المفسرين فرمنوا يعني شيء هني قالوا يعني الرياء هني شنو يعني الشرك كاتي ام كسر الرياء يبوا يا شركي هبوا كالرياش بشيكا لبشكاني شرك همي الرتا بايا واتبوينا نسريت عمل حسنات كانتي ولا قيامتي شنايا تشاقي هبيت ملكو أبي الرتباء ويأتي ديد لقيامة وقد شتم هذا جوني بمداوة وقذف هذا بهتاني بؤم كردوة وأكل مال هذا مالي أمي خواردوة إمالي أمكي خواردوة جوني بؤك داوة بهتاني بؤك كردوة وسفك دم هذا خيني أمكي رشتوة وضرب هذا لو كدابيتي فيعطى هذا من حسناتي باش ليس أمك خيني رجن دراوة أو كلي دراوة أو كبهتاني بكراوة إي باش ليس أمدي لتشاكاني أبا أو كجدي لتشاكاني أبا أو كجدي لتشاكاني أبا أو كجدي لتشاكاني أبا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته باش وتخلق وهردي أوا أما كدي مثلا أو حقي هيتي بلاي أمك سوا باي صد حسنة صد حسنة دابا هيك ترتيب باي بيان صد حسنة باي بيان صد باي هيك بوشتوا شا كشتن بزان شن حسناتي في بيس بي هر هموي في بيس بي قال ويك حقيتي ايبات ايباشا يا حسنات بنيتي بيا كاتي ديو بنيتي وحسنات نامينتو فإن فنيت حسناتك حسنات نامينتو قبل أن يقضى ما عليه أقلنا ما يرى وهيش حق جماوة يقضى ما عليه يعني قزاوتك جداد قاك كتاي في ناتوا داد قاي خويا بيه هل خاون حق حق قيول بلي إيجاري خاون حق ما طاو نبوه يا حسنات جنما أفرمي أخذ من خطاياه أو سهل شاك كاني أن أبري أو سهل لها الله كاني أم كسهنا أبري لها الله كاني أم خاون حق أنا خاون حق خلابي هي خلابة كاني أبن فطرحت ألي أيضا بكوليها خوفا أمن ده ثم طرح في النار باش نهري تاكر مفلسي حقيقي تانوي أو مفلسي حقيقي ما يبوش أو ما يبوش حتى ننتان بيني وخلق بوا خاوني كاركو شوفلو ساري قورو وملكو مال الزور داوتي العرس ما يبوش بوا أم كسوك وكسوهي عشون خلق كان سري خلق داوي قرزي ليكات معملك يفروشي شي أكات شي أكات شي أكات تغاوى بها شهر حقاوان حق ما هو بلام شيء للدنيا خلاباني أو سابين خلابي إخواني في أبدا للدنيا دينار ودرهم آوى أخوة تا دينار ودرهم إلي أبن أو سابين إيكانا سجن شو لذلك أشكاتي ليك أما الدادية إخوة أو تماي حسناتا ويا لقيامة وطمان إن صح التعبير أو إيكا لقيامة ما مليه بيه وبكريه دينار ودرهم دولار فلسنيه بلكو تشي بريتي الاخير لشر حسنات وسيئات طبعا محدثكم الله فايدي قوريتي داي اوش بريتي لا خطري ظلم وترسناكي ظلم ودورك انو لستمي خلق محلي شاهدي جليل بابا كمان بريتي لا حرامتي استم كردن وقيرانوي استم بوخاوان ما فكان هربوا يا كظلم لم كردو وبهتاني بأم كردو وحقي أبي خواردو طولي لي أكريتو هربوا ها سرنج بدن همو أواني هاتوا بريتيا لو اشتعني كإسلام حرامي كردو وبريتيا لو بنشينا قوراني كدينا كان بوي هاتون سري خالية كم كان شتم هذا أما بريتيا لعرض نابی جوان بکس بدی. وتمان همون مسلمان لسر مسلمان سیشتی حرام. وتمان باقی که حرام. عرض مال نفس. باسی نفس معکوم من لزام دار کرد.